أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال: اللهم أين ما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قال: فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداءه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه، ثم قال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. وأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله عز وجل المشركين، فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا. وعن مطرف قال: قلنا للزبير رضي الله عنه: يا أبا عبد الله، ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة حتى قتل، ثم جئتم تطلبون بدمه؟ قال الزبير رضي الله عنه: إن قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم نكن نحسب أن أهلها، لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. حديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها فيما يتعلق بآيات من كتاب الله عز وجل. فهنا الآية في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الله عز وجل يمن على المسلمين بما صنع بهم في يوم بدر، ولله سبحانه تبارك وتعالى في عباده جميل فعال سبحانه تبارك وتعالى. كانوا قلة كما يذكر عمر رضي الله عنه في هذا الحديث. يقول: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف. العدد من المسلمين كانوا 317-315، 300 ونيف يعني وزيادة عن 300 بهذا العدد. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، 1000 من المشركين وزيادة. لاحظ أن المسلمين لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على بالهم قتال، ما كانش الأمر أمر قتال. الأمر إن أبو سفيان جاي من الشام راجع لمكة ومعه أموال، يبقى نفعل بأبي سفيان ما فعل بنا في مكة هو ومن معه، نأخذ منهم هذه الأموال، تبقى غنيمة هذه الأموال. فخرجوا ليغنموا هذه الأموال، يبقى قافلة فيها عير، والعدد 300 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا عدد كافي لأن يأخذوا قافلة فيها 10 من الرجال أو 10 من الرجال. لكن على ما وصلوا هنالك كانت فاتتهم هذه القافلة، وكان أبو سفيان أرسل إلى قريش يستنجد بهم، فأرسلوا جيشا للنبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن هذا على بال المسلمين ولا في مخيلتهم أن يحدث ذلك. يجي جيش من الكفار وهم خارجين وهمش مستعدين لقتال، فلما وصلوا إلى هذا المكان فالنبي صلى الله عليه وسلم استشارهم: أشيروا علي يا قوم، أشيروا علي. فكانت مشورة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم أن قاتل هؤلاء، قاتل ونحن معك. المهاجرون قالوا ذلك، فما زال يكرر أشير علي أيها القوم لغاية ما فطن الأنصار، قالوا لعلك تقصيرنا، لعلك تقصيرنا. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نحن معك عليه الصلاة والسلام، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لو خدت بنا درك الغمات لخضناه معك. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم والي من شئت وعادي من شئت واشدد حبال من شئت واطلق من شئت فنحن معك صلوات الله وسلامه عليه. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات من الأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وبشر الصحابة بالنصر، ثم علمهم أن النصر يكون بالإعداد ويكون أيضا بالدعاء، يكون بالدعاء. فإن فاتهم الإعداد وحدث ما حدث والآن في مواجهة الأعداء يبقى الاستنجاد بالدعاء. فقام يدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى، فدعا دعاء عظيما، فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم يقول عمر استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يده، مد يديه، وفيه السنة في الدعاء استقبال القبلة، يستقبل القبلة ويمد يديه ويدعو. فكان على النبي صلى الله عليه وسلم الرداء، الرداء ما يرتديه فوق ظهره ومنكبيه عليه الصلاة والسلام وعليه إزاره. فقال اللهم أين ما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني. الله عز وجل وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر، فيقول أنجز ما وعدتني، يعني المنظر اللي موجود مش منظر ان احنا ننتصر على هؤلاء الا بعون منك، ووعدك الحق سيكون هذا الوعد. أين ما وعدتني بالنصر، عدد المشركين 1000 معهم العدد، معهم العدة، المسلمون 300 ليس معهم إلا القليل من السلاح، طب حيكون إزاي هذا النصر إلا بمعونة من الله عز وجل. أو قال اللهم أين ما وعدتني، لعل وعد الله عز وجل إن حتنتصر بس مش المرة دي، بعد ذلك قال اللهم أنجز ما وعدتني، يعني عدل ما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني. اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة، يعني المجموعة اللي معايا هؤلاء، لو إن أنت خذلتنا وأهلكتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا، فلا تعبد في الأرض أبدا. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم بإعلام ربه له أنه آخر الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، وقال للناس أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، طالما لا نبي بعده لو هلك هو ومن معه يبقى على ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق، فلا يعبد الله سبحانه تبارك وتعالى في الأرض لو هلك هؤلاء. ولكن الله عز وجل له حكمة في كل شيء. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويستغيث بربه سبحانه ويدعوه رافعا يديه، فإذا بمنكبه بالرداء من على منكبه يسقط على الأرض، ويأتي أبو بكر من وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ رداءه ويردي النبي صلى الله عليه وسلم يجعله على منكبيه، ثم يلتزمه يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه، ثم قال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك، كفاك مناشدتك ربك، كفاك مناشدتك ربك، يعني كفاية مناشدة، كفاية دعاء، انت دعيت بما فيه الكفاية، دعائك هذا مستجاب بإذن رب العالمين وربنا قد وعدك. طب يا ترى أبو بكر عارف والنبي صلى الله عليه وسلم مش عارف؟ يقينا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن وعد الله حق، ولكن يعلم الناس كيف يدعون ربهم سبحانه، كيف لا يتخلى المؤمن عن الدعاء في أي لحظة من اللحظات، يدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى ويكثر ويلح في الدعاء، فالله يحب من عباده أن يكثروا من الدعاء، كلما أكثر وألح العبد على ربه في الدعاء كلما كان أحب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال هنا كفاك مناشدتك ربك، كفاك يعني كفاية مناشدة، والمناشدة من النشدة، والنشدة الصوت، يعني كفاية رفع صوتك ودعائك ربك سبحانه. أو كفاك مناشدتك ربك، كفاك مناشدتك ربك، يعني يكفيك دعاؤك، بهذا الدعاء سننتصر بإذن الله رب العالمين. كفاك دعاؤك، يكفيك دعاؤك ربك سبحانه وتبارك وتعالى، فإنه سينجز لك ما وعدك. وأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم استغاث بربه سبحانه، دعا فأحسن في الدعاء وأخلص صلوات الله وسلامه عليه، وعلم المسلمين كيف يدعون، فاستجاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، قال فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين يعني جايين ورا بعض. فجاء جبريل عليه السلام ومعه 500 من الملائكة، وجاء ميكائيل ومعه 500 من الملائكة، بعضهم رديف بعض، مردفين بعضهم ورا بعض. قال فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله عز وجل المشركين فقتل منهم 70 رجلا، يعني هذا الجيش الكبير من المشركين يقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا، أما من المسلمين فعدد القتلى كان قليلا فيهم. فهنا الله سبحانه وبارك وتعالى نصر المؤمنين بفضله سبحانه وبقوته، أرسل جنودا من عنده قالوا لم تقاتل الملائكة في معركة إلا في بدر فقط، في يوم بدر فقط قاتلت الملائكة، في غيرها من المعارك نزلت الملائكة مدد للمسلمين، يعني تكثير لعدد المسلمين، لكن القتال من الملائكة لم يكن إلا في يوم بدر فقط. قال فقتل منهم 70 من المشركين وأسر منهم 70، قتل 70 وأسر 70. في قول الله عز وجل في السورة نفسها واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، الله عز وجل يحذر المؤمنين من فتنة إذا جاءت لا تصيب الظلم فقط، كأنه تحذير للمؤمن أنه احذر من الذنب واحذر من ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن العقوبة إذا جاءت من عند الله تعم مش هتخص، إذا جاءت الفتنة تكون على الجميع. شوفوا هنا في هذا الأثر يقول مطرف ابن عبد الله بن الشخير قلنا للزبير رضي الله عنه، الزبير ابن العوام يبقى ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه صفية بنت عبد المطلب، فهو الزبير أبوه العوام وأمه صفية بنت عمة بنت المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يقول هنا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول مطرف للزبير يا أبا عبد الله ما جاء بكم، ضيعتم الخليفة، ده يعني في يوم الجمل، في يوم الجمل يقول ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم جئتم تطلبون بدمه، يقصد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني كان عثمان عندكم في المدينة وجاء عليه الأشرار وفضلوا يتكلمون عنه لغاية ما شاع بين الناس عن عثمان أشياء هو بريء منها رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يزالوا حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه. كأن مطرف بيقول للزبير كنت فين، يعني انتوا جايين دلوقتي تطلبوا بدم عثمان وتاخدوا الطار لعثمان رضي الله عنه تطلبوا قتله، كنت فين لما قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومعلوم أن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان منع الناس أن يدافعوا عنه، علم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيقمصه قميصا، هي الخلافة يعني، وأنهم لعلهم يريدون أن يأخذوها منه، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعطيهم هذا الشيء، فتمسك بما قاله له النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أنه سيقتل رضي الله عنه، فخشي أن يراق بسببه دماء المسلمين، فكان علي بن أبي طالب أرسل إليه بالحسن والحسين يدافعان عنه، فعزم عليهما أن يرجع إلى أبيهما ما يقفوش معه، وكان هو في الدار وحذر الناس وذكرهم بنفسه وذكرهم بفضله وينفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبوا إلا قتله رضي الله تبارك وتعالى عنه فقتل شهيدا. هذا الأمر مقتل عثمان رضي الله عنه حرك في نفوس المسلمين أشياء كانت كامنة من فتن الله سبحانه وتبارك وتعالى كان حبسها عنهم لغاية ما قتل عثمان ظلمة، صارت هذه الفتن من اللي طالبوا بقتل قتلة عثمان كان طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، كان الزبير بن العوام، كان عمار رضي الله عنه، وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها. وكان يوم الجمل وقعة عظيمة جدا بين المسلمين بسبب طلب هؤلاء أنه عايزين قتلة عثمان، عايزين قتلة عثمان. كان علي بن أبي طالب هو الخليفة بعد رضي الله عنه. علي كان الأمر بالنسبة له صعب جدا، الجيش بتاعه نصه من قتلة عثمان، نصه من قتلة عثمان. لو أن عليا أخذ الأمر أنه طيب نجيبه قتلة عثمان، هيخلي الجيش نصين يقتل بعضهم بعضا. فكان علي حكيما رضي الله عنه، فكان رأيه أنه أولياء عثمان يقولوا فلان وفلان وفلان اللي قتلوا، يبقى يتجاب فلان وفلان وفلان هم دول اللي يقتلوا بعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن انه نقول مين اللي قتل عثمان، يروح نص الجيش يقول احنا قتلناه، ومن النص الثاني يصور عليه كل الجيش ضاع، جيش المسلمين يجي عليهم من خارج بلاد المسلمين الكفار يقتلون في المسلمين. فكان رأي علي اصبره لغاية ما يستتب الامر، بعد ذلك نجيب قتلة عثمان، الذين قتلوا عثمان هم الذين يقتلوا. فتعجل هؤلاء، تعجلوا وخرجوا، وخرجت معهم السيدة عائشة رضي الله عنها في يوم الجمل، وسمي يوم الجمل لأن السيدة عائشة كانت راكبة على جمل اشتراه على ابن أمية لها، جمل عظيم عالي اشتراه لها. وكان خروجها تظن أن هي هتمنع فتنة، تظن أنها تمنع فتنة، ونسيت أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام حذرها من ذلك. قضاء الله ماضي، يعني الإنسان إذا جاء القدر عمى البصر. فالسيدة عائشة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام إن واحدة منكم تنبح عليها كلاب الحوأب، وكان اسم الحوأب، تمر عليها وتنبح عليها كلاب الحوأب، وحذر أن يكون منهن من تكون في هذا المكان. لم تتذكر السيدة عائشة هذا الأمر إلا ما مرت بمكان وسمعت نباح كلاب، فقالت أي مكان هذا؟ قالوا الحوأب. قالت ما أراني إلا راجعة، ما أراني إلا رجع. تذكرت، ولكن بعد مضي وقت فاللي معها قالوا لا أنت خرجة في فتنة الآن بين المسلمين، ولعلك بوجودك معانا سكني هذه الفتنة. بعض الناس نظروا إلى أن السيدة عائشة مع فريق من الناس، فتذكروا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كان منهم أبو بكر، لذلك قال لا مش هندخل في هذا الجيش ولا أقاتل لا مع علي ولا ضد علي، وهؤلاء سيكونون مهزومون، وأخذ من هذا الحديث هذا الشيء. خرج مجموعة منهم الزبير ومنهم طلحة رضي الله عنه، هؤلاء من العشر المبشرين بالجنة، علي بن أبي طالب من المبشرين بالجنة، عثمان من المبشرين بالجنة، طلحة والزبير من المبشرين بالجنة، خرجوا للقتال في هذا اليوم. طلحة مع المطالبين بثأر عثمان، الزبير معهم. لما خرجوا قابل الزبير علي بن أبي طالب، فإذا بعلي يذكره، الزبير ابن عمة علي رضي الله عنه، فعلي يذكره أما تذكر حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لك وقد ألويت بيدي، الزبير لوى إيد علي بن أبي طالب يوم من الأيام، أما تذكر حين قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لتقاتلن عليا وأنت له ظالم؟ افتكر الآن الزبير، افتكر الآن الزبير، قال نعم ولا أراني إلا رادع لا أقاتلك. رادع الزبير قتل ظلما من وراه، قتل ظلما رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا الزبير اللي في هذا الحديث رضي الله عنه يقول له مطرف بعتبه، يقول له انتوا جايين دلوقتي تطلبوا بدم عثمان، سبت عثمان لغاية ما قتل وجايين تطلبوا بدمه الآن؟ قال ما جاء بكم، ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم جئتم تطلبون بدمه؟ فقال الزبير رضي الله عنه إن قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. مع أن الزبير رجع مش هيقاتل، وقتل ظلما رضي الله عنه، وفي أول معركة قال لابنه ذلك إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، ولا أراني أقتل إلا مظلوما، يعني أن عارف النهاردة هنتقتل أنا، وهو ترك القتال ورجع ومع ذلك قتل ظلما رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض هنا انه بيقول الآية اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هو يقول انا مش ظالم، انا تركت القتال، من الظالم؟ ولكن مع ذلك الفتنة اصابت الجميع، الفتنة اصابت الجميع. ندمت السيدة عائشة رضي الله عنها على خروجها، مع نيتها حسنة ولكن نست تحذير النبي صلى الله عليه وسلم. خرج هؤلاء طلحة والزبير ونسوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام حذر من ذلك واخبر انهم يقاتلون عليا وهم له ظالمون، ولكن جاء قدر الله سبحانه وقدر الله وما شاء فعل. فيها عبرة للناس ان اذا كان هؤلاء الافاضل اللي بشرهم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى بجنته حدث فيهم ذلك، كيف بغيرهم؟ إذا الإنسان المؤمن يأخذ باله من أنه لا يكون في الفتن، لا يخوض مع من يخوضون في الفتن. إذا وجد المعروف كان مع أهله، إذا وجد المنكر نهى عنه وحذر منه، لأن الفتنة والعقوبة لما تأتي من عند الله تعم الجميع. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.